يقيض لهذا الدين من يجدده كلما يحتاج إلى التجديد، ولكن الشأن كل الشأن أن نفهم معنى التجديد في هذا الحديث. الدين ثابت، وحي ثابت، إذن الدين في ذاته وجوهره لا يحتاج إلى التجديد. الذي يحتاج إلى التجديد موقف الناس من الدين ومفاهيم الناس للدين، قد يطرأ على مفاهيم الناس لدين الله انحراف وخلل وتغيير في مفهوم الدين الذي يغير وينحرف فيه المنحرفون ويطرأ عليه ما يطرأ. إذن المفاهيم والتصورات، ولكن الدين في حد ذاته دين ثابت لا يطرأ عليه التقادم. فور وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام حدث في المدينة حدث خطير، خافت الناس على دينها وخاف الصحابة، وفي مقدمتهم الخليفة الأول أبو بكر الصديق، أن الناس ترتد وأن الدين ينتهي، حيث بادرت بعض قبائل العرب بالارتداد فور وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم منعوا الزكاة، واستعدت الروم للهجوم على المدينة، قالوا إن الرجل الذي كانوا ينتصرون به قد فات. وحدث في المدينة وفي نفوس سكان المدينة ما لا يتصور. عند ذلك ألهم الله الخليفة الأول إلى حل سليم وسريع، ولكن هذا الحل عند الآخرين لم يكن محل اقتناع. رأى أبو بكر أول عمل يعمله للقضاء على هذه الفتنة المتوقعة أن ينفذ جيش أسامة، وجيش أسامة أكثر أهل المدينة وفيهم كبار الصحابة ومنهم أبو بكر، ورأى غيره من مستشاري في مقدمة عمر رضي الله عنه تأخير تنفيذ هذا الجيش. قالوا حتى يستتب الأمن الداخلي كيف نغزو الخارج ونحن خائفون من الداخل، ولكن أبا بكر أصر إصرارا على الرغم من اتفاق الصحابة جميعا على خلاف رأيه. وقال أبو بكر لو لم يبق في المدينة أحد سواي لنفذت جيش أسامة، وتكلم بكلمات حارة من أشدها أن قال ولو أن الذئاب تجر أمهات المؤمنين بأرجلهن لنفذت جيش أسامة. هذه الغاية. ولما رأى القوم إصراره وتصميمه سكتوا، ودخل في نفوس بعض الناس تغيير القيادة من أسامة لكونه صغيرا في السن، ولأنه مولى وابن مولى ولما علم أبو بكر هذه الهمسات بادر إلى الجرف إلى معسكر الجيش وحرك بنفسه وأخرج الجيش، فخرج الجيش وجعل الله في خروج جيش أسامة بركة ونعمة على المسلمين في المدينة. ذلك كما يحدثنا ابن كثير في البداية، كلما يمر الجيش على قبيلة من قبائل العرب ينظرون إلى هذا الجيش العظيم فيقولون إن القوم الذين خرج من عندهم هذا الجيش العظيم لقوم لهم شأن ولهم منع، إذن فلنتأخر ولنرى بما يرجع هذا الجيش من الروم، هل يرجع مهزوما أو منتصرا. هذه أول خطوة وأول بركة. ذهب الجيش ورجع منتصرا مظفرا، ولما رجع الجيش مظفرا ومنتصرا زاد هذا في خوف الذين كانوا يحاولون الهجوم على المدينة، فقالوا إذن لن نستطيع أن نعمل شيئا، وأدخل الله فيهم الرعب وسلمت المدينة من العدو الخارجي، فبقي العدو الداخلي المرتدون، فقاتلهم أبو بكر قتالا انتصر فيه، وقاتل مانعي الزكاة على الرغم من معارضة عمر كما تعلمون. هكذا ثبت الله المسلمين على دينهم، وجدد أبو بكر دين الله وأعاد المفهوم إلى نصابه بعد أن انحرفت بعض المفاهيم، وهذا نوع من التجديد وأول تجديد. وفي عهد علي رضي الله عنه كثر الاختلاف، تشيعت الشيعة فخرجت الخوارج، حتى قيل لعلي لماذا يختلف عليك الناس ولم يختلفوا على من قبلك؟ وكان جوابه رضي الله عنه إن من كان قبلي بطانتهم مثلي ويحكمون مثلي، أما أنا فأحكم مثلكم. لذا اختلفت الناس، ليست العلة في علي والعلة خارجية. اضطر علي أن يحرق رؤوس الروافض بالنار ولأول مرة، واجتمع الخوارج في حروراء نحو 6,000 مقاتل ليحاربوا ويقاتلوا عليا، ولكن الله خفف الشر حيث خرج إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناقشهم فتاب منهم 1,000 مقاتل فقاتل الآخرين. إذن إن عليا بموقفه الحازم الصارم من الشيعة وبقتاله بقية الخوارج قضى على الفتنة وأبقى على الدين، واعتبر بذلك المجدد الثاني. ومسألة التجديد أو معرفة المجددين مسألة اجتهادية، وقد يخالفني في هذا التصرف وفي هذا الفهم بعض الناس ولا بأس. أما المشاهير المجددون المشاهير ثلاثة كما يعلم الجميع، الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن تيمية، والإمام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء المشاهير، لأن الآثار واضحة، حيث أبقى الله على العقيدة الإسلامية من شر المعتزلة في بتجديد الإمام أحمد وثبوته على الحق، وأبقى الله على المنهج السلفي بعد أن كاد يجهل بجهاد وتجديد أحمد بن تيمية رحمه الله. ثم أسعف الله الجزيرة بتجديد المجدد الثالث الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي نعيش الآن أثر تجديده، والذي امتد أثر تجديده في العالم حتى كادت أن تعم العقيدة السلفية المجددة المعمورة كلها أو عمت إلا ما شاء الله. هكذا حصل التجديد، وهذا النوع من التجديد هو تجديد الإصلاح، ويوجد نوع آخر من التجديد وهو التجديد الاجتهادي الذي اجتهد فيه بعض المصلحين، سواء وافق اجتهادهم النص أو خالف، حيث فكروا في طريقة الإصلاح في اجتهادهم، وكونوا لهم جماعات، ووضعوا لهم قواعد ولوائح لهذه الجماعات، ودعوهم إلى الإصلاح في اجتهادهم، قد يصيبون وقد يخطئون، فالخطأ أكثر، وهم يتفاوتون في أخطائهم وفي حديثي معكم هذه الليلة نتناول مجددا زعم أنه يأتي بجديد بعقيدة جديدة وبشريعة جديدة، ويريد أن يغير مفهوم الاجتهاد ومفهوم الشورى، وينال في أثناء ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وربما نال من رب العالمين، أدرك ذلك أو لم يدرك. هذا المجدد هو الزعيم المعروف، زعيم جماعة كبيرة يطلق عليها الجماعة الإسلامية في قطر من الأقطار العربية والإسلامية، ألا وهو الدكتور الترابي. زعم الدكتور الترابي إن العقيدة تنقسم إلى قسمين: عقيدة قديمة وعقيدة جديدة حديثة، وقسم العقيدة القديمة إلى قسمين: القسم الأول علم الكلام، ويرى الترابي إن علم الكلام أي ما كانت عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ذلك العلم الذي حارب العقيدة الإسلامية وامتحن في سبيل ذلك الإمامان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية. يرى الترابي إن تلك العقيدة سليمة وصحيحة، وإنها مرتبطة بالظروف، والعقيدة عنده تتجدد بتجدد الظروف وترتبط بالظروف وتنتهي بانتهاء تلك الظروف. إذن عقيدة أهل الكلام عقيدة صحيحة وسليمة، اقتضى الظرف المعاصر في ذلك الوقت، ولكنه يجب أن ينتهي بانتهاء العصر. العقيدة الثانية من العقائد القديمة على حد تعبيري هي العقيدة التي تعالج الشرك الشعائري، أي العقيدة الإسلامية التي تحارب الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر، الشرك في العبادة. هذه العقيدة كذلك مرتبطة بظروف الوقت، ولذلك عندما جعل يعدد على عقيدات أو الدعوات الناجحة عد منها عقيدة المعتزلة ودعوة المعتزلة أنها كانت ناجحة إسلامية ناجحة، وعطف عليها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ووصفها بأنها نجحت في معالجة الشرك الشعائري شرك العبادة، ولكن عجزت عن معالجة الشرك السياسي. ما هو الشرك السياسي؟ فسر الشرك السياسي بتفسير واضح، وهو أن يتخذ الناس آلهة من دون الله يتحاكمون إليها، وهي مصدر قوانينهم ومحل طاعتهم، أي الشرك في الحاكمية. الشرك في الحاكمية يسمي الدكتور الترابي الشرك السياسي، ويزعم أن دعوة ابن عبد الوهاب عجزت عن معالجة هذا الشرك. لست أدري هل الدكتور الترابي مع علمه وسعة اطلاعه يجهل دعوة ابن عبد الوهاب أو يتجاهل. تعالوا معي إلى كتاب التوحيد. أي شرك يعالج؟ النوعين معا. أليس في كتاب التوحيد باب تفسير لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ أليس في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله؟ وتذكرون ما ساق من النصوص في هذه الأبواب؟ بدأ الشيخ دعوته في حريملة وعرض الدعوة على الناس أن دعوته تعني تطهير العقيدة والأخلاق وتصحيح الأحكام. انتبه، تصحيح الأحكام معناه محاربة الشرك السياسي، ولكنه هدد في حريملة وأدرك أن بعض السفهاء يريدون أن يفتكوا به، فخاف على نفسه، فخرج خروجا يشبه خروج موسى عليه السلام إلى العيينة، فاستقبل هناك، فعرض دعوته على أمير العيينة بن معمر، وقال له إن هذه الدعوة تعني تصحيح العقيدة وتطهير العقيدة والأخلاق وتصحيح الأحكام، وبحاجة إلى الصبر، هل تصبر معي؟ وعظه وعظا بليغا. فاقتنع الأمير فقبل. فبدأ الشيخ في إزالة بعض مظاهر الشرك كالأشجار التي كانت تعبد وهدم بعض القباب. وفي أثناء ذلك كان يتابع الوعظ والإرشاد والتوجيه. فتأثرت امرأة بدرسه وتوجيهه، وقد كانت تورطت سابقا في فاحشة الزنا، فجاءت عنده فاعترفت وألحت في التطهير. ولما تأكد من صحة عقلها أقام عليها الحد تحت إشراف أمير البلدة. وهذا الحادث جعل دعوة الشيخ تظهر ويعرف في جميع المناطق، وقاطع أمراء المنطقة الأمير ابن معمر وهددوه إن لم يخرج هذا الشيخ. فأخرج الشيخ من العيينة إلى الدرعية، فنزل على بعض أعيان الدرعية آل سويلم. ولما علم الأمير محمد بن سعود أشار عليه مستشار أن يبادر إلى قبول هذه النعمة، هدية ونعمة ساقها الله إليه. لم ينتظر الأمير حتى يأتي له إلى منزله، بل ذهب إليه حيث نزل، فتقابلا وتحدثا وعرض دعوته كما عرض من قبل، وشرح الله صدر الأمير محمد بن سعود. فبدأت الدعوة هكذا: تصحيح العقيدة وتصحيح الأحكام وتطهير الأخلاق. أي إن هذه الدعوة المباركة من أول يوم بدأت بالتنفيذ العملي في محاربة الشرك السياسي، محاربة الشرك في الشعائر معا. ليس كما يزعم بعض الناس أنها ركزت فقط على محاربة الشرك الشعائري، لا، بل كما ترون دعوة عامة شاملة، ونجحت في محاربة النوعين من الشرك. وقول الدكتور الترابي إنها لم تنجح في محاربة الشرك السياسي مغالطة متعمدة. وقال الدكتور: ولما عجزت هذه الدعوة عن معالجة الشرك السياسي انبرت أقلام المفكرين، انتبه، أقلام المفكرين الإسلاميين المهديين. من هم؟ العالم الإمام المودودي والشهيد محمد قطبي. انبرت، والشهيد سيد قطبي عفوا، وانبرت هذه الأقلام فتحدثت عن الشرك السياسي ودعت إلى توحيد الحاكمية وإفراد الله تعالى في حاكميته. صحيح إن أولئك كتبوا وألفوا وحاضروا وخطبوا ونشروا المقالات في الصحف حول الشرك السياسي وحول توحيد الله تعالى في الحاكمية، لكن أين العلاج؟ وهل العلاج إلقاء المحاضرات وإلقاء الخطب وكتابة المقالات في الصحف؟ هذا هو العلاج؟ وكلنا نعلم تلك المناطق التي عاش فيها أولئك ثم ذهبوا. وهل الشرك السياسي والشرك الشعائري معا قائمان هناك، أو عالج وقضى على النوعين من الشرك؟ كلكم تعلمون أين كان يعيش الأول والثاني، وهل عولج شيء من الشرك؟ أنواع الشرك منتشرة هنا وهناك، ولا تزال القباب تعبد ويطاف بها، ولا تزال الناس تتحاكم إلى القوانين الفرنسية والبريطانية هنا وهناك، ولا تزال شعار الديمقراطية ترفع هنا وهناك. أين العلاج؟ لماذا المغالطة؟ ما الذي يدعو الدكتور إلى هذه المغالطة؟ يغالط نفسه ويغالط القراء، والقراء ليسوا بنائمين، يعيشون هنا ويرون إنه لا يوجد هنا الشرك السياسي والقوانين التي يتحاكمون إليها. ويعلم الجميع أن المحاكم إنما تصدر الأحكام معتمدة على قول الله تعالى أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد قانون يحكم العباد والبلاد في هذا البلد الطاهر، والكل يعلم. أما توحيد الذي عالج الشرك الشعائري لم يقتصر على هذه المنطقة، فالدعوة اليوم سائرة سيرا حثيثا في العالم كله. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين في كل مكان ليتقبلوا الدعوة بأجمعها، لا في توحيد العبادة فقط بل في توحيد الحاكمية أيضا، حتى يحكم بين عباد الله شرع الله في كل مكان. هذا ما نتمناه، وكان المفروض أن يسلك الدكتور هذا المسلك، ولكنه غالط مغالطة سيئة جدا. ثم زعم الدكتور أنه يأتي بعقيدة جديدة. تعالوا بنا نتساءل، إذا كانت العقيدة التي هي علم الكلام انتهت مرتبطة بظروفها، وأن العقيدة التي جددها الإمام ابن عبد الوهاب عجزت عن معالجة الشرك السياسي، ما هي العقيدة الجديدة التي يأتي بها الدكتور؟ ما هي؟ لا وجود لها، لا توجد قسمة ثالثة، إما توحيد وعقيدة قديمة أو حديثة، والحديثة فسرها محاربة الشرك السياسي. وأثبتنا الآن إن عقيدتنا هذه كما حاربت الشرك الشعائري حاربت الشرك السياسي. إذا ما الذي بقي؟ لم يبقى شيء. هكذا حاول الدكتور الترابي أن يأتي بجديد، وغالط نفسه والقراء مغالطة. فنقول له: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ثم انتقل الدكتور الترابي ليبدي رأيه في الشورى، يقول الدكتور: إن الشورى في الإسلام تجعل لعامة المسلمين من الأمة دورا في إصدار الأحكام الفرعية في الأقضية المطروحة للمسلمين على حد تعبيره. هكذا يلصق الدكتور الترابي بالإسلام ما ليس منه، وهي دعوة إلى الديمقراطية الغربية بأسلوب ماكر فيه كثير من اللبس والدس. الشورى في الإسلام معروفة، وقد تحدثنا عن الشورى غير مرة. معنى الشورى إن الحاكم وولي الأمر يستشير أهل الرأي وأهل العلم والمعرفة في التخصص الذي يريد إذا احتاج إلى الشورى. إن كانت المسألة في الفروع الشرعية وفي باب العقيدة وهناك غموض في الأمر، استشار أهل العلم والمعرفة الفقهاء الدارسين للشريعة والعقيدة. وإن كانت المسألة عسكرية في الحرب، استشار القواد المجربين الذين لهم خبرة في هذا الباب. وهكذا في كل باب يستشير ولي الأمر أهل العلم والمعرفة والخبرة فيما أشكل عليه. وإن لم يكن هناك إشكال فالأمر واضح، لا يحتاج إلى شورى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كان الأمر ليس بحاجة إلى الشورى، إما لوضوحه أو لكون الموقف موقفا حرجا لا يتحمل الشورى، قد يخالف ولي الأمر في هذه الحالة حتى رأي المستشارين لو قدموا له. وقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام آراء الصحابة واقتراحاتهم وطلبهم في صلح الحديبية كما يعلم الجميع، وفي فتح مكة لما علم بأن قريش نقضوا العهد لم يخبر أحدا ولم يعلم أين يتوجه إلا أبو بكر، فضلا من أن يستشير، لأن المقام يتطلب الكتمان والحزم. وقد علمتم موقف أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة وفي قتال المرتدين ومانع الزكاة، كيف خالف جميع الصحابة بما فيهم عمر. إذن ولي الأمر إنما يستشير عند الحاجة. وليس في إسلامنا كما زعم الدكتور أن هناك سلطة استشارية تصدر الأحكام، لا، لا يوجد أحد يصدر الأحكام في الإسلام، لا الحكام ولا العلماء ولا الشعب ولا الجماعة المسلمة كما زعم الدكتور. الحكم لله وحده، وقد أنزل أحكامه في كتابه. على الحكام التنفيذ، على العلماء البيان، وعلى الحكام التنفيذ. الحكم لله، إن الحكم إلا لله. ودعوة إن المسلمين جميعا يشتركون في إصدار الأحكام الفرعية، من أين يصدرون الأحكام؟ والأحكام صادرة ونازلة موجودة في المصحف. أليست هذه دعوة ماكرة إلى الديمقراطية الغربية؟ الجواب بلى، والأمر كذلك. أما الأمور المستجدة التي ليس فيها نص، المرجع اجتهاد العلماء أهل العلم والخبرة، يجتهدون الذين في إمكانهم أن يقيسوا الأمر الجديد على القديم فيلحقوا الفرع بالأصل بالعلة، والعوام ليس لهم شأن. ويحاول الدكتور أن يقول الحكم للشعب، وهذه ديمقراطية غربية كما قلنا. ثم أخذ الدكتور مرة أخرى ليجدد لنا الاجتهاد بعد أن عرفت رأيه في الشورى. يرى إن الاجتهاد كالجهاد، الاجتهاد كالجهاد، قياس غريب. ولعل الذي دعا الدكتور إلى القياس الجناس، لأن بين الجهاد وبين الاجتهاد جناس لفظي. وهل الجناس من دواعي القياس؟ الجهاد يجاهد الرجل سليم الأعضاء، ليس بأعمى ولا بعرج، وعنده قدرة على القتال يجاهد. وهل رجل كهذا يجتهد؟ إذا كان الاجتهاد كالجهاد، يعني كل مسلم له نصيب في الاجتهاد، بمعنى نجمع عمال النظافة وعمال الموانئ والسباكين، كلهم يجلسون بجوار العلماء فيجتهدون. وهل هذا هو الدين؟ أليس هذا هو التلاعب؟ جميع العوام الجهال والمتعلمين على حد سواء في باب الاجتهاد، الكل يجتهد. مغالطة لا تستحق الوقوف عندها كثيرا، إلا أن الدكتور مولع بالتجديد، يريد أن يأتي بما لم تأتي به الأوائل، وهذا ليس شأن طلاب العلم. ثم انتقل إلى الإجماع. الإجماع عند الدكتور الترابي إجماع المسلمين عامة، يقول لا يوجد في الإسلام طبقة تستأثر بشؤون الدين، طبقة من الحكام والعلماء، الناس كلهم سواسية في باب الإجماع أيضا. وإذا أشكل على العوام استشاروا فطلبوا الاقتراحات من العلماء والحكام، فيأخذون اقتراحات العلماء والحكام فيدرسوها، يعني الشعب يدرس فيختار من هذه الاقتراحات الرأي الذي يحلو لهم ويناسبهم. فإذا أجمع العوام على رأي معين من اقتراحات العلماء صار هذا الرأي ملزما، لأنه إجماع المسلمين. وهل سمعتم في الدين إجماعا كهذا؟ وهذه مخالفة لإجماع المسلمين. هكذا يرى الدكتور في مسألة الإجماع أيضا. ثم أراد أن ينتقم من سلف هذه الأمة الذين خالفهم في باب الاجتهاد وفي باب الإجماع وفي باب الشورى، بدأ بالصحابة، في عدالة الصحابة، يطعن في عدالتهم. ثبتت عدالة الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع. ويقول رئيس الجماعة الإسلامية الدكتور الترابي وهو يطعن في عدالة الصحابة: إن بعض الصحابة قد يروي حديثا له فيه مصلحة، زاعما أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يؤخذ هذا الحديث. ولم يستطع أن يأتي بمثال على ما زعم وأن له ذلك. لذلك يرى إعادة النظر في عدالة الصحابة، وأن يدرسوا من جديد رواة الحديث، الصحابة ومن بعدهم يدرسون من جديد وينقحون تنقيحا حتى نعرف الكاذب منهم والصادق، الذي يروي الحديث لغرض ما أو ليس له غرض. هكذا يطعن الدكتور الترابي في عدالة الصحابة ويصفهم بأنهم قد يروون الأحاديث لغرض شخصي هم في علمهم. ويستعمل الدكتور هنا أحيانا كلمات عامية فيقول، اسمحوا لي، ويقول باللغة العامية المحلية هسع كلمة العصمة ذي الصحابة كانوا يعرفونها، عصمة النبي وما عصمة النبي. انظروا بها إلى هذا الأسلوب، أسلوب السخرية وعدم الاحترام وقلة أدب. يقول هل الصحابة يعرفون عصمة النبي وما عصمة النبي؟ ما يعرفون. أليست العصمة لفظة عربية؟ أليست العصمة مذكورة في القرآن؟ والله يعصمك من الناس. الصحابة لا يعرفون معنى العصمة، ويقول إن كلمة العصمة عملها على حد تعبيره المتكلمون، أي أسلوب أحدثه المتكلمون، أي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء المتكلمون. قبلهم لا تعرف كلمة العصمة، لذلك الصحابة لا يعرفون كلمة العصمة. اسمع ما هو أمر. يقول لو قيل لهم النبي كذاب يقولون كلا حاشا. وهل يستعمل أسلوبا كهذا رجل يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه سخرية من الصحابة أو سخرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لو قيل للصحابة النبي كذاب يصرخون فيقولون كلا حاشا، وأنت ماذا تقول؟ هنا ترتفع أصوات أتباعه بالقهقهة، أتباع الدكتور الترابي عندما تفوه بهذه اللفظة السيئة قابلوا بالقهقهة، لأنه قوم رباهم على عينه فأساء تربيتهم. وإلا المسلم العادي يقشعر جلده عندما يذكر الكذب بإزاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن القوم قابلوا هذا التعبير الإلحادي بالقهقهة. الشاب الذي كتب الرد على الدكتور الترابي في مذكرة سماها الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول، أشار إلى هذه القهقهة بأربع هاءات طالعة، ها ها ها ها ها، هكذا فعلوا. إلى هنا، إلى هذا الحد وصل الأمر بالدكتور الترابي وأتباعه، سخرية وإساءة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الدكتور بكلمة عامية، هسع يعرفون المخلوقات حادثة والله قديم، يعني هل الصحابة يعرفون المخلوقات كلها حادثة والله قديم؟ استفهام إنكاري. يقول الصحابة ما يعرفون هذه المخلوقات كلها حادثة، فالله وحده هو القديم، لا يعرف الصحابة. راجع كتاب التجديد الفكر الإسلامي ومذكرة الطالب السوداني الصارم المسلول على التراب شاتم الرسول. تجد هناك عجائب وغرائب، وإنما نقلت أطرافا. ثم يقول: هل يعرف الصحابة القرآن مخلوق ولا ما مخلوق؟ بهذه العبارة، يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعرفون هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا بالعبارة الصريحة. ثم يقول: ليزداد إلحادا أو كفرا بسخريته من الله ومن صفاته. اسمع اسمع ما يقول: لو قيل للصحابة هل الصفات جزء من الذات ولا حاجات مستقلة ملصقة في الذات، يا سبحان الله، يعبر عمن بهذا التعبير؟ عن رب العالمين ولي نعمته. يقول: لو قيل له هل الصفات صفات الله جزء من الذات وعلى حد تعبيره ولا حاجات مستقلة مرسقة بالذات، أي يريد أن يقول هل الصفات غير الذات أو الصفات عين الذات؟ هذا أسلوب أهل العلم لما يبحث هذه المسألة هكذا يقولون: هل صفات الله تعالى غير الذات أو عين الذات؟ ولكن أراد الدكتور أن ينكت نكتا يثير بها ضحك أتباعه، وعبر بهذا التعبير الهمجي، فيقول: ملصقة بالذات. أحكم بما شئت أيها السامع على من وصل به الحال من السخرية بالله وبصفاته والسخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام، واستطاع أن يذكر الكذب إزاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. أترك الحكم للحضور. ثم أخذ يفتخر بتنظيمه فيقول: إن تنظيم الجماعة الإسلامية أكفأ من تنظيم الصحابة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مرة أخرى ينتقل إلى الانتقاص من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: إن الرسول بشر ساكت. تعرفون معنى بشر ساكت باللغة السودانية؟ بشر ساكت إنسان عادي، بشر عادي لا وصف له لا صفة له. يا سبحان الله، تكذب الله الذي اختار واصطفى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتقول إنه إنسان عادي؟ كونه بشر بشر، ولكن ليس بشر كسائر البشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله شرفه بالوحي وميزه بالوحي وميزه بأن جعله إماما للمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج. لو كان الدكتور الترابي يؤمن بهذه القصة، بقصة الإسراء والمعراج، لا يؤمن. شرفه الله بأن جعله صاحب المقام المحمود والحوض المورود. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة. هذا الرسول الذي خصه الله بالرسالة الخاتمة العامة. يقول فيه الدكتور الترابي: بشر ساكت، إنسان عادي. لا يرضى الدكتور الترابي لنفسه لو قيل له أنت بشر ساكت، لا يرضى، لأنه زعيم كبير، لا يرضى أبدا، لكنه رضي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى خص الرسل بما لم يخص به غيرهم، حيث قد يظهرهم على الغيب عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهو سيدهم، سيد الرسل وإمام المرسلين وخاتم النبيين، ليس بإنسان عادي. كذب. وأخيرا، يرى الدكتور الترابي إن بعض أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها لا تقبل حتى تعرض على العقول. ما قبل العقل قبل، وما رده العقل رد. ويقول: يجب أن نعيد للأصل الأصيل ميزته، وهو الدليل العقلي. الدليل العقلي في زعمه هو الأصل الأصيل، وقد فقد ميزته، لأن أهل السنة والجماعة الأصل عندهم الدليل النقلي، بل عند المحققين الدليل العقلي لا يعارض الدليل النقلي. إن كان العقل سليما والنص صحيحا لا تعارض بينهما، هذا عند التحقيق. ولكنه يرى إن الأحاديث كلها لا بد من عرضها على العقل، وقد سبقه إلى هذا الدكتور، عفوا، الشيخ المودودي الذي وصفه بأنه الإمام. هذا هو رأيه، أي أن توزن الأحاديث بالأدلة العقلية قبل كل شيء. بناء على ذلك ردد حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسوا كله، إلى آخر الحديث. يقول: مردود هذا الحديث لأنه مخالف للعقل. والحديث في صحيح البخاري وعند أهل السنن رواه جم غفير من الصحابة والتابعين، إن لم يصل إلى درجة التواتر فهو حديث مشهور، ومع ذلك رده الدكتور الترابي بدون تردد، لأنه يخالف العقل. ثم هنا رواية غريبة، ووجه غرابتها الراوي لهذه الرواية محمد سرور زين العابدين. يقول: ضمنا مجلس مع الدكتور حسن الترابي قبل 11 سنة، وسمعته ينكر نزول عيسى في آخر الزمان، فقلت له: كيف تنكر الحديث المتواتر؟ محمد سرور يقول: قال للترابي: كيف تنكر الحديث المتواتر؟ قال: لا، أنا لا أخذ الحديث بأسانيده، ولكنه أعرض على العقل، وهذا الحديث مخالف للعقل، وأنا لا أخذ به. فرده. وفي حديث الذباب عبارة فاتتني أن أرويها وهي مهمة. قال الدكتور: أخذ ما يتعلق بالذباب، هو علم طبي، أخذه من الكافر ولا أخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يهز في النفس جرأة الدكتور الترابي أن يذكر الكفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو قال لا أخذ إلا من الأطباء لهان الأمر، لكنه يقول إني أخذ هذا العلم من الكافر ولا أخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحكم بما شئت. هكذا نقلت لكم بعض النقاط في تجديد الدكتور الترابي الدين الإسلامي، وخلاصة القول بأن هذا النوع من التجديد ليس التجديد الاجتهادي الذي أشرت إليه، بل هذا تجديد تغييري، تغيير للدين وتبديل للدين، وليس هو تجديد، ليس كتجديد بعض الزعماء الذين لهم جماعات وجددوا بعض النقاط وطوروا بعض التطويرات، ولكن تجديد الدكتور الترابي تجديد تغييري يريد أن يغير الدين الإسلامي عقيدة وشريعة. وبما يأتي؟ ماذا يريد الدكتور؟ هل يريد التحلل من الدين كليا؟ لست أدري، لأنه لم يظهر لي أي احتمال أقوله في هذا الباب. إذا كان يريد القضاء على العقيدة وعلى الشريعة وينال من رسول الله عليه الصلاة والسلام بل من الله، ما الذي بقي لدي إذا كان لدى الحضور احتمال آخر؟ وأما أنا بعد أن درست ما كتبه الدكتور وما كتب عنه لم أجد أي احتمال يريده هذا الرجل، علما بأنه ليس بجاهل، كان عالما فاضلا كاتبا مجيدا ومحاضرا مفيدا لما كان على استقامته. فأسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليه وعلينا جميعا، وأن يشرح صدره للإسلام ويرده إلى الإسلام من جديد. وأما والحالة هذه وهو على خطر خطير جدا، أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والثبات على الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة ليس في الإمكان الإجابة عليها كلها الآن، ثم إنها بحاجة إلى التحرير بالنسبة لبعضها، فأجيب على ما تيسر الآن. ثم أرجو أن أتمكن في وقت آخر أوسع لأفرغها ثم أجيب عليها بعد المراجعة. كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نجيب على بعض ما تيسر من هذه الأسئلة الكثيرة. وهنا سؤال في غاية الغرابة، وإن كان في وقتنا هذا لا يستغرب شيء. يقول السائل، يقول بعض الدعاة: من يلزم الناس أن يكونوا سلفيين يستتاب أو يقتل، حكم صارم أشد من حكم الدكتور الترابي. من يحاول أن يلزم الناس أن يكونوا سلفيين ويقول للناس كونوا سلفيين يستتاب، ارتكب جريمة، فإن تاب فذاك وإلا يقتل. نتساءل، السائل يقول: الذي قال هذا الكلام أحد الدعاة، لو قال يقول بعض الناس لهان الأمر. إذا كان من ينتسب إلى الدعوة إلى الله يقول هذا الكلام، ما الذي بقي؟ ليفهم الحضور جميعا ما هي السلفية التي من أجل الدعوة إليها ومحاولة إلزام الناس بها يكون الإنسان مجرما يستحق القتل إن لم يتب، ما هي السلفية؟ الجواب: السلفية نسبة إلى السلف، ولفظة السلف والخلف معروفة لدى طلاب العلم. سلفنا، سلف هذه الأمة، هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة. أول السلف الصحابة. السلف أثبت القرآن السلف وأثنى عليهم ووعدهم الله بالرضا والجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات. السابقون السالفون، السابق والسالف بمعنى واحد. إذن أول هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار يقال لهم السابقون والسالفون. ومن يأتي بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان دون أن يبدلوا أو يغيروا في منهج السلف يقال لهم السلفيون، أي المنتسبون إلى السلف المتبعون للسلف. إذا قلنا الآن للناس كونوا سلفيين معناه كونوا متبعين لسلفكم، ويدخل في ذلك أو يتضمن ذلك القول كونوا متبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن السلف لم يستحق هذا الوعد وهذا الثناء من رب العالمين إلا لاتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا بإيمانهم بالله وإيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعهم لطريقته. ومن جاء بعدهم الله أثبت لهم ما أثبت للسلف من الرضا والجنة. والذين اتبعوهم بإحسان، كل من جاء بعد من سبقه إلى الإيمان والعمل الصالح واتبعه في ذلك فهو سلفي، ومن خالف من سبقه فهو خلفي، والقرآن سماه خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة خلف. إذن كلمة السلفي أو السلفيين، أي الناس الذين يتبعون سلف هذه الأمة، يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبمعنى أدق الذين آمنوا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام واتبعوا رسول الله واتبعوا أصحابه والذين أخذوا من الصحابة التابعين، هؤلاء هم السلفيون. وهل الدعوة إلى السلفية على هذا مكرمة ودعوة إلى الله أو دعوة مخالفة لدين الله حتى يستحق من يدعو الناس إلى اتباعهم القتل الاستتابة أو القتل؟ هذه كلمة لو لم تنسب إلى الدعاء لقلت كلمة سفيهة، لكن للأسف يقول السائل بعض الدعاة هم الذين يقولون هذا الكلام. أرجو أن يكون هذا خطأ من السائل، لأنه لا يتوقع أبدا من داعية من الدعاة أن يقول هذا الكلام. فليتحمل السائل الوهم، فإنه واهم أن القائل ليس من الدعاة، إلا إذا كان الدعوة مختلفة، دعوة إلى جهة أخرى ليس الدعوة إلى الإسلام، هذا شيء آخر. ورد في هذه الأسئلة الكثيرة سؤال يقول فيه السائل: هل يجوز للدعاة في هذا البلد أن يؤيدوا الدكتور الترابي على ما هو عليه؟ الجواب: إذا تصورتم معي تجديد الدكتور الترابي، التجديد التغييري، محاولة تغيير الدين عقيدة وشريعة، لا يجوز لمسلم تأييد هذا الإلحاد، هذا إلحاد صريح. لا يجوز لمسلم ما في هذا البلد وفي غير هذا البلد في أي مكان أن يؤيد هذا الإلحاد، بل الواجب مراسلة الرجل ودعوته إلى التوبة والتراجع والدعاء له أن يشرح الله صدره للإسلام ليعود إلى الإسلام، هذا الواجب. هنا سؤال طويل ملخصه أن بعض الحكام أو الحكام المعاصرون أقسام، منهم من نبذ الدين كله لا يرجع إلى الإسلام في أي حكم، بل يتحاكمون إلى القوانين الوضعية سواء كانت محلية أو مستوردة، هذا قسم. الحكم في هذا القسم أنه ليس لهم من الإسلام في شيء، ليسوا من الإسلام في شيء. من أعرض عن شرع الله واستغنى عن شرع الله واستورد القوانين الوضعية ووضع لنفسه قانونا يتحاكم إليه تاركا حكم الله ومعرضا عن حكم الله ليس بمسلم، لأن وضعه للقوانين أو استيراده للقوانين إعراض عن دين الله، الإعراض عن دين الله ردة. أما من آمن بدين الله وبشريعة الله لكنه عند التطبيق لا يطبق تطبيقا كاملا، يطبق في بعض النواحي، أنا ألخص السؤال والسؤال طويل، يطبق في بعض النواحي ويقصر في البعض الآخر، هذا النوع أو هذا القسم إن عرف عنه أنه آمن بهذه الشريعة ولم يستورد أي قانون أو لم يضع له قانون ولكنه قصر عند التطبيق، لا يحكم عليه بأنه طاغوت ولا يحكم بكفره، بل هو مقصر ينصح ويوجه. هذا ملخص السؤال، والسؤال طويل، أكتفي بهذا المقدار من الإجابة، وأسأل الله لي ولكم الثبات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.